أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذك من حال أهل النار. ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجه الكريم. السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا نشرح في حديث تكلم عن البدعة والمحدثة والسنة. إذن البدعة تسمى محدثة وتسمى سنة، لأنه في الحديث قلنا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. بما أنه قال سنة حسنة وسنة سيئة عليه الصلاة والسلام، معناها هنا يتكلم على البدعة، ما يتكلمش على أعمال الرسول بيسميها سيئة. إذن قال سنة حسنة، في نفس الحديث قال منها سنة سيئة. هناك سنة حسنة وسنة سيئة، أي المحدثة أي البدعة. ثم رأينا شرحنا طبعا حديث: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. معناها قلنا أغلب البدع، وهذا كلام قلنا أعطينا الأدلة عليه، أنه أغلب الأشياء اللي استحثوها الناس يعني هي من نوع البدعة السيئة، سواء بدعة في الأعمال كالصلاة الباطلة أو الوضوء غير صحيح أو الصيام غير صحيح أو الذكر غير صحيح، ومنها في العقيدة كذلك. لم نتكلم عن هذا. هناك بدع في العقيدة كبدعة الخوارج والمعتزلة والمشبهة، هذه هي البدع السيئة. هناك بدع في العقيدة كالذين يشبهون الله بخلقه، أو الذين ينكرون القدر. يوجد ناس باسم دكتور باسم كذا في زمننا هذا يقولوا هناك أشياء ليست بتقدير الله، وناس معروفة، وهذا من الكفر الصريح، لأنه الله قال: والله غالب على أمره، يعني لا أحد يمنع نفاذ ما قدره الله، وكل شيء عنده بمقدار. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بتقدير من عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر من عند الله، لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. إن هناك بدع في العقيدة تحريف عقيدة النبي، وهناك بدع في الأعمال كما شفنا: عدم استقبال القبلة، عدم تغطية العورة، قراءة فاتحة غير صحيحة. إذن كما قال الرسول: كل بدعة ضلالة، يعني أغلب بمعنى الأغلب، وليس فيه إنكار وجود البدعة الحسنة كما قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث صحيح مسلم، واستدل بقول سيدنا عمر: كل نعم البدعة هذه عندما جمع الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد. إذن رأينا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال العلماء: أفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه أن المحدث إنما يكون ردا، أي مردودا، إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردود. إذن نزيد نرجع لقلناه كل بدعة ضلالة، معناها أغلب البدع، وليس في نفي الأشياء المستحدثة الجيدة كعمل المولد. إذن من قسم البدع الحسنة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل، كان زوج أخت صلاح الدين، كان متزوج بأخت صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس. إذن زوج أخته هذا صلاح الدين أول من استحدث هذه الحفلة بطريقة يعني كبيرة وواسعة، وفي القرن السابع الهجري. وتنقيط التابعي الجليل يحيى بن نعم المصحف، تابعي هو مش صحابي، هذا تابعي، هو جاب فكرة تنقيط المصاحف، لأن المصاحف يعني في الأول ما كانش مصحف، فكرة سيدنا عمر أنه يجمعوا في كتاب واحد، وبعد وقت جمعوا كان باء والنا والتاء والثاء والياء كلها تكتب كيف كيف. جاءت فكرة لواحد تابعي قال نعمل نقط، الباء حط لها نقطة من تحت، الياء حط لها زوز نقط، التاء اثنين من فوق. وزاد بعده ناس أخرين جابوا أي نزيدوا شدة، شدة زادوها الحرف المشدد عملوا له هكذا العلامة هك. وبعد في العصر هذا جادوا شنوا؟ جادوا التجويد، الغنة، إذا ثم غنة نعملوا ضمة وراء ضمة، إذا ثم إظهار يعملوهم في لاسقين بعضهم، هذا في العصر هذا. وبعد شوية زادوا هاي، إذا ثم غنة لونوا هكا، إذا ثم إقلاب عملوا لون كذا. هل الناس تقول نحي علي المصحف هذا فيه التلوين؟ الناس تشري فيه وفرحانة به، أليس كذلك؟ مصحف التجويد هذا يسمى بدعة. هكا شفتوا شوي بشوي، في الأول كانوا كونش حافظين وفي أوراق مختلفة، بعد ما توفى الرسول عمر قال لي خلنا نعملوا كتاب واحد، بعد تابعي قالها وبش نسهلوا عليها الناس ولت فهم ضعيف وكذا، عملها باء والنا والتاء مش يفهم. في العصر هذا جادوا التجويد، حط لك ميم صغيرة، ميم صغيرة معناها هكا إقلاب، من بعدي في التجويد تقول من بعدي، النون إذا بعدها باء في التجويد تقلب ميما، هذا قواعد التجويد. عملك ميم صغيرة يقولك ما هناك ليدلك، لكن طبعا هذا كله لابد من مشافهة، تقرأ واحد توحل لابد من مشافهة، واحد يدرسك كي خذيت المشافهة كي تشوفك العلامات سهل لك تجيب لك ترجع لك فكرة وتقولي ترجع يعني تسهل لك القراءة بسهولة، لأنك أنت جلست مع المشايخ وخذيتها بالتلقي. إذن هذا كله من بدعة حسنة. هل ينكر هذا؟ يقول لي هنا غلو، تمنع ما لم يمنعه الشرع. هل الناس تقول أي المصحف هذا فيه التنقيط والتجويد بدعة مردودة؟ لا، إذن بدعة مفيدة حسنة، هذه تسمى بدعة حسنة. إذن فهل إذن ولم يكن المصحف منقطا عندما أملأ الرسول على كتبة الوحي؟ الرسول كان يملي عليهم، ما كان كتبة الوحي ولا كانوا يكتبوا باء والنا والتاء والثاء كيف كيف. الرسول ما قال لهم شيء أعمل نقطة أزيد نقطة، فهذه تسمى بدعة. هل تنكر هذه؟ لا، إذن لا يقال الرسول لم يفعله فهو حرام. إذن ومنذ ذلك التنقيط لم يزل المسلمون على ذلك إلى هذا اليوم، منذ ذلك العام التابع حتى اليوم استعملت النقط هذه حتى الآن. فهل يقال في هذا إنه بدعة ضلالة لأن الرسول لم يفعله؟ فإن كان الأمر كذلك فليتركوا هذه المصاحف المنقطة أو ليكشفوا هذا التنقيط من المصاحف حتى تعود مجردة كما في أيام عثمان. على زعمهم ما لا ينحي فسخ النقطة ذي كل ورجع لها كما عاد سيدنا عثمان. جماعتك اللي يقول لك بدعة بدعة كل شيء بدعة، هذا بدعة. قال أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن في كتابه المصاحف، أبو داود في كتابه السنن سنن أبو داود قال أول من نقت المصاحف يحيى بن يعمر وهو من علماء التابعين وروى عن عبد الله بن عمر وغيره عالم جاءت الفكرة وعمل تنقيب. هذه بعض الأمثلة عن البدعة الحسنة، ويتبين من ذلك أن من خالف هذا فهو شاذ مكابر، لأن مؤدى كلامه أن الصحابة الذين بشرهم رسول الله بالجنة كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانوا على ضلال، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان وكانوا في أيام رسول الله يصلونها فرادى، وقال عمر عن ذلك نعمة البدعة هذه، وقد روى ذلك عن عمر البخاري في صحيحه. وعثمان بن عفان أحدث أذانا ثانيا يوم الجمعة ولم يكن هذا الأذان ثاني في أيام رسول الله، وما زال الناس على هذا الأذان الثاني يوم الجمعة في مشارق الأرض ومغاربها، وقد روى ذلك عن عثمان البخاري في صحيحه أيضا. على زعم إذا ما ثمش بدعة حسنة، على زعم هذوما الصحابة في ضلال، الرسول بشرهم بالجنة وجابوا شيء جديد، عثمان الرسول ما قالش عنه أذان ثاني يوم الجمعة، فكرة سيدنا عثمان ما زال يستعمل فيها حتى الآن. تراويح إمام واحد، فكرة شكون؟ سيدنا عمر ما زال يستعمل فيها حتى الآن، مبشرين بالجنة. إذن والأمثلة كثيرة كما سنرى يعني جزءا منها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الطاهر الأمين على ما رزقنا علما.